شهر رمضان المبارك، اللهم اجعل لي فيه إلى مرضاتك دليلا، ولا تجعل الشيطان فيه علي سبيلا، واجعل الجنة لي منزلا ومقيلا يا قاضي حوائج الطالبين. في هذا اليوم ندعو الله عز وجل أن يجعل لنا سبيلا إلى مرضاته. إخواني، الإنسان في الحلال والحرام الأمر سهل، يراجع فتوى مقلده ومرجعه، مقلده ومرجعه في أن يعرف الحلال من الحرام، يعرف الحلال فيرتكب ويعرف الحرام فيجتنب، فإذا ثبت يوم القيامة أنه كان مشتبها في ذلك، ارتكب الحرام الواقعي وهو لا يعلم، لا مؤاخذة أبدا، يوم القيامة يحاسب المجتهد، فإن كان دقيقا في اجتهاده أثيب، وإن لم يكن دقيقا في اجتهاده يعاقب. أما أنا المقلد، أنا المكلف، لا شيء علي. إخوان، المشكلة الأساسية في الموضوعات التي لا رأي للفقيه فيها، في الموضوعات أصادق من؟ هذا الإنسان صالح لأصادقه؟ هذا العمل التجاري أو غيره راجح لأن أدخل فيه؟ هذه السفرة نافعة، هذا الزواج مبارك، هذا القطع محمود، هذا الوصل مذموم، لا أدري ماذا أعمل. وليس هناك حكم شرعي في البين، هنا مشكلة المؤمنين أنه لا يعلم أين يقدم وأين يحجم، متى يقطع ومتى يصل. ولطالما مشى الإنسان في درب أعوج، ليس بحرام، صادق إنسانا لا يستحق المصادقة، سنة سنتين 10 20 سنة، ولو حسب الأيام التي أمضاها مع هذا الإنسان فهي أيام طويلة من حياته، وإذا تبين بأنه لا يستحق المعاشرة، يوم القيامة الإنسان يتبرأ من الخليل الذي اتخذه خليلا، يقول ليتني لم أتخذ فلانا خليلا. إذن المشكلة في الموضوعات، لا نعلم ماذا نعمل، وهي مهمة. قد يقول قائل وما لي ولا الموضوعات، الأمر حلال ارتكبه، نعم، ولكن ماذا تعمل بالخسران؟ هو حلال شغلك عن ما هو أهم. إذن تسأل الله عز وجل أن يجعل لك إلى مرضاته ماذا؟ سبيلا، يلهمك السبيل الأفضل في الحياة. وهذا هو المسمى بالنور الإلهي إخواني. النور لا يعطى لكل أحد. الرسالة العملية متاحة في المكتبات، بإمكانك أن تشتري بدراهم معدودة رسالة عملية في الواجبات في العبادات والمعاملات، وترتاح من مسألة الحلال والحرام. أما النور، ومن لم يجعل الله له نورا فما له من نور. هذا النور لا يشترى، هذا النور لا يوجد في بطون الكتب مباشرة، هذا النور يعطيه الله عز وجل، يهدي الله لنوره من يشاء. الآن كيف يشاء ومتى يشاء ولمن يشاء لا ندري. إذن الدعاء في هذا المجال والتوسل إلى الله عز وجل نعم السبيل لامتلاك هذا النور. ولا تجعل للشيطان فيه علي سبيلا، تعبير جميل إخواني. رأيت في بعض أو سمعت في بعض الروايات يقول لا تعود الخبيث، الشيطان خبيث يأتيك المرة والمرتين، فإن طردته من بابك ذهب ويأس. أما لو عودته على الحرام، الآن قد يكون الشيطان لا سبيل له على بني آدم إلا في حق معين، قد يكون الشيطان يائس من أن يغير اعتقاده، قد يكون الشيطان يائس من أن يحوله من الولاية إلى بغض أهل البيت، قد يكون الشيطان يائس من أن يوقعه في الربا والسرقة، ولكن في مسألة النساء ضعيف، أو العكس. لا تعود الخبيث، إذا دخل عليك من باب واحد يكفي. ولهذا في جبهات القتال الجيش المعادي أو المهاجم لا يتوقع أن تفتح له الجبهات جميعا، ينتظر ثغرة واحدة في الحدود وينفذ من خلال تلك الثغرة فيستولي على المملكة الأخرى. هكذا في عالم الحروب، هكذا في حرب الشيطان. الشيطان لا يريد منك أن تستسلم له في كل شيء. نوادر العصاة الفسق المحترفين الذين يرتكبون جميع المعاصي، ولكن المؤمن العادي يريد أن ينفذ فيك من خلال ثغرة واحدة فيعشعش في وجودك. واعلم إخواني أخيرا أن القلب الذي سكنه الشيطان ولو من باب واحد، لقلبك 50 بابا دخل من باب واحد، هذا القلب قلب شيطاني غير إلهي. هذا النور الذي قلنا عنه قبل قليل لا يأتي في هذا القلب، ثق بهذا المعنى. إذا دخل الشيطان في قلبك من زاوية واحدة تحولت إلى موجود شيطاني. الله عز وجل لا ينظر إلى هذا القلب، ولهذا المؤمن عليه بالاستغفار الدائم المتواصل لكي لا يجعل للشيطان على نفسه سبيلا. هذه العبارة قد ما يكون حديث، ولكن منقولة عن الشيطان أن الإنسان يصل إلى بعض الحالات إلى أن يكون كالكرة بين يدي الشيطان يقلبها كيفما شاء. مرحلة متقدمة في الخضوع للشيطان اللعين الرجيم. ثم كان عاقبة الذين أساءوا السوء أن كذبوا بآيات الله. أساءوا السوء، هناك أخطاء، ولكن ثمرة الأخطاء المتوالية أن كذب بآيات الله. ولهذا يقال المعاصي المتراكمة المتوالية قد يؤدي في يوم من الأيام إلى أن تسلب العقيدة الصحيحة وتدخل في مصاف الكفار والمشركين. أجارنا الله عز وجل من سوء العواقب بحق محمد وآله. وإلى أرواح المؤمنين والمؤمنات نهدي ثواب الفاتحة مع الصلوات. إن كان هذا طلب العلم، الحمد لله كنا على مائدة القرآن والدعاء، إن شاء الله في 12:30 في هذا الوقت المتبقي إخواني نصف ساعة وقل من نصف ساعة لا بأس بالانشغال بآيات القرآن الحكيم، وخاصة قراءة السور المهمة في القرآن كسورة ياسين والواقعة وتبارك، سورة الحشر، سورة الملك. اختاروا هذه السور المهمة في القرآن. ياسين قلب القرآن الكريم كما تعلم، لعل الرحمن عروس القرآن. المهم انشغلوا بالقرآن الكريم، وإذا أمكن كن في خلال الصلاة شن ركعتان تصلي من خلال الصلاة وتقرأ القرآن فيكون الأجر مضاعف أن تصلي مع قراءة، ولو من في حال الجلوس ما في مشكلة. واستعدوا تدريجيا لكي ندرك أعمال هذه الليلة المباركة، ونسألكم الدعاء جميعا. وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.